الوفاض ده عبارة عن المواد، يا إما مواد طبيعية يا إما مواد صناعية. المواد الصناعية لا يتعلق بها حلة وحرمة، ودي مش موجودة في مصر لأنها غالية إلى حد ما. وأما المواد الطبيعية فبتكون من مسحوق العظم ومن مجفف الدم ومن مسحوق مخلفات المجازر، مسحوق مخلفات المجازر سواء كانت مجازر فراخ أو مجازر أسماك. يعني اللي راح منكم في أسوان في مصانع في أسوان في بحيرة ناصر اسمها مصانع تجهيز الأسماك، بيطلع منها البطون والرؤوس والقشور ومشابه، وهذه تدخل الأفران وتحمص ثم تجفف وتجعل في صورة مسحوق، يضاف منها بنسب تجعل في مسحوق وفي الآخر مع بعضها كده ويضاف منها إلى العلائق. النسبة التي تضاف إلى العلائق من هذه الأشياء لا تتعدى 2%، وهو لا يجعلها 2% ورعا ولا تقوة ولا دينا ولا مشيخة، وبيجعل ذلك للأصول الطبية التي تحتها، لأنه لو زاد هذه النسبة يحصل مفاسد واحدة من ثلاث: يا إما البهيمة تموت لأن بيحصل فشل كبدي أو فشل كلوي، يا إما يحصل فساد في اللحوم، فساد في اللحوم يعني تجد ريحة السمك في اللحمة، اللحمة نفسها تجد ريحتها سمك لأن النسبة زادت عن لأنه هو ما يقدرش يتحكم في التخليق الداخلي، مش حاكم في التخليق الداخلي. طب تلاحظ مع نفسك لو شربت حلبة كتير تلاقي عرقك ريحته حلب، ليه؟ لأنه بيخش كل شيء له رائحة بيدخل في تركيب الخلايا بيؤثر فيه. فهو أو المفصلة الثالثة إنه بيحصل العكس، بدل ما هو حطه عشان الحيوان حجمه يزيد بيحصل حاجة اسمها يعني انتكاس في التمثيل الغذائي، انتكاس في التمثيل الغذائي، لأنه بيحصل مثلا بيحصل إسهال ويحصل إمساك فالبهيم لا يأكل فيحصل عكس ما هو يريد. فالنسب النسبة 2% دي معناه ايه؟ معناه طن في الالف كيلو في يوم 2 كيلو، الالف كيلو في يوم 2 كيلو، معنى ان هم يعني معناه ايه؟ معناه ان مثلا لو طبق عليقة او مثلا فراخ بتاكل مثلا في شوال، الشوال فيه ايه؟ ما يوازي مثلا 20 جرام، 20 جرام يعني قد ايه؟ يعني حوالي 4 معالق شاي، لان معلقة الشاي توازي 5. ادي النسبة اللي انت عمال تقول فراخ البيضة والفراخ السوداء وانت ما انتش داري لا احمر ولا اخضر ولا الدنيا ليل ولا الدنيا نهار. لعادتنا يقول لك اصل الشيخ فلان قال حرام، الشيخ اللي الشيخ فلان ده بيشتغل ايه، وظيفته ايه، ليه في الموضوع ده ولا لا. دي مسألة مش موجودة في الكتب، يعني دي مش باب الفراخ البيضاء، مفيش كده. لكن احنا تعودنا التقليد الاعمى، تقليد الاعمى. طبعا الجلالة مع صح في الفقه، فهو دي الفقه. فيعني ارجو ان الكلام ده هو يكون حل عندكم المشكلة. والكلام ده اخوانا انا بقوله من واقع تخصصاتي، لان انا ماجستير ودكتوراه صحة اغذية، انا مش دكتور في الشريعة، انا ماجستير ودكتوراه صحة اغذية، فبالتالي ده واقع تخصصي الاكيد. فالكلام جاي من ايه؟ من عند من يعرف، واضح؟ فبالتالي بيحزنني لما الكلام يكون ايه؟ يكون كلام بعيدا عن الايه؟ الواقع، بعيدا عن الواقع. كيف يمكن القضاء على العادة السرية بالرغم من ان سني وصل الى 22؟ والله موضوع العادة السرية ده يعني يمكن فيه تساؤلات كثيرة بتأتي بهذا الموضوع، وبيحزنني جدا ان قطاع كبير من الشباب يمارس هذه العادة، وطبعا ده بسبب كثرة الفجور وكثرة الخنا. والله الذي لا اله الا هو، انا وانا قادم الى الدرس في الطريق الان رأيت منظر في سيارة، يعني انا ظللت ادعو عليهم وتمست العذر الشديد للشباب، يعني لما ترى في السيارة زنا بالحكم الشرعي زنا، والسيارة دي معناها ايه؟ الطريق العام، طريق العام. ف يعني واحد وإن كان يقول إن هناك من الشرر ومن الشطر ومن التربص بدينه، كل يتربص بدينه، المغرض، العدو، الكافر، صاحب الشهوة، كل يتربص به. وكما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الزاني يريد أن كل النساء تبقى عاهرات عشان لما يميل على اي واحدة تستجيب له. الحشاش يريد ان كل الناس يبقوا ايه؟ يبقوا شاربي مخدرات عشان لما يميل على اي حد يوافق، وهكذا. ربنا يعفو عنا وعنكم. فطبعا ده بيعمل شرر شديد وبيعمل شر عظيم مستطير، نسأل الله العظيم. لكن هذا ليس عذر يا اخوان، هذا ليس عذر، لان الله عز وجل كلفك وطالبك بما فيه لك فتنة، مش بما تهوى نفسك، بما لا ايه؟ ونبلوكم بال الشر والخير فتنة. فده ابتلاء بالشر انك ترى العاريات وترى سهولة الزنا. سهولة الزنا بقى اسهل من ان انت تشتري جوز جزمة، اسهل من ذلك بكثير جدا، نسأل الله عافية والسلام. يعني واحد بيقول لي من كتر التسهيل بيقول لي لو بسندويتش، لو عايز، لو باع، لو شاب يريد ان يزني بسندويتش سهل المسألة، مجرد ان يجيب سندويتشات ويروح اي حديقة عامة ويعزم على المتسكعات ويضحك لها ولا تفضلي، مجرد لا تقبل منه سندويتش، فده عنوان القبول والإجاب في دعوة الزنا والعياذ بالله. انظر في المسألة أسهل من ذلك، فده ده شر. وخد بالك أنه من غضب الله علينا، نسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا، أن يسهل لنا الحرام. والله يا أخوان تسهيل الحرام ده من غضب ربنا، والله الذي لا إله إلا هو، تسهيل الحرام ده من غضب ربنا. تجد أنك أنت لما تتكسب حرام تلاقي كتير قوي، أول ما تخش الباب في كسب حرام تلاقي الفلوس جريت في إيدك مش عارف توديها فين، ولما تيجي تكسب حلال تقعد يمكن تموت من الجوع، مش لاقي شغل ومش لاقي عمل. وأيضا الشاب يبقى عايز يتزوج وعمال يعمل إيه ويسوي إيه ويحوش القرش على القرش، مش عارف لا يجيب شقة ولا يجيب سكن ولا يدفع ولا يكمل مهر ولا يلاقي حد يرضى بيه، ولكن لو أراد أن يزني كل يوم لوجد ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فتسهيل الحرام ده من نعوذ بالله من الخذلان، فلا بد أن ننتبه لذلك. فانتشار الأمر ده مش معناه علامة خير، ده من قمة علامة الشر والعياذ بالله. فينبغي أن يتنبه لذلك، ويعني يعلم أنه أمر محتاج منك ومحتاج منك إنابة إلى الله عز وجل. لا تعتذر، ما تقولش والله ده غصب عني، النساء فتنة وبيعملوا وبيسووا، لا تحسبن ذلك عذرا لك، بل إن هذا يعني يلزمك بأن تتوب وتنيب إلى الله عز وجل. فالأمر ده محتاج منك، وده كلام للعموم، وأقول للمرات ومرات، يعني تحدثت في هذه المسألة مرات ومرات، لا أجد أن أوصيك إلا بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولا أرى أن هناك نصح أعظم من نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو حكم الدين في إقامة سرادق التعزية في المساجد أو خارجها، وذلك لاستقبال المعزين نظرا لعدم إمكان استقبال المعزين في المنازل؟ وإذا كان هذا لا يجوز، فماذا نفعل العزاء أهل المتوفى إلا متمكن من حضور صلاة الجنازة والدفن؟ ماذا تفعل؟ أولا، إقامة السرادقات هذه ليست من الدين في شيء، وهي بدع منكرة وتضييع لأموال اليتامى. سرادق، لو هتقيم سرادق يقعد فيه 10، مش هتكلف أقل من 500 أو 1000 جنيه، لو هيقعد فيه 10 بس، سرادق شبرين مش هيتكلف أقل من 1000 أو من 500 أو 1000 جنيه. هذا المبلغ هو من مال اليتامى، لأن المتوفى مات، يقول لك ده من فلوسه، ده دي فلوسه، احنا نعمله حاجة من عندنا؟ لا، مش فلوسه، خلاص انتهى. هو مدام مات انقطع عمله، انقطعت صلته، وانقطع تملكه، وانقطع امتداده، وانقطع سلطانه، وانقطع تصرفه وزمته المالية، كل حاجة انقطعت. فصار المال حق من؟ حق من سمى الله. وقد سمى الله عز وجل في أموال الذي مات بأنها لمن؟ لأولاده ولمرأته، مش كده؟ هم اصحاب المال. فانت بتاخد من مال اليتامى وتقيم بدع منكرات، يقول لك احنا ما عندناش مكان. انت مش مطالب بمكان، وان كان ولا بد فيبقى مقعد او اثنين او 10 امام بيتك، لا لياتي الناس ويجلسوا، ولكن لياتي الناس ويسلموا عليك ويدعون لك بالدعاء الشرعي ويعزونك بالتعزيه الشرعيه. هذا هو الباء، هو الطريق فقط، لا لا لا لا لا ليس اكثر من ذلك. وانت لما تيجي، انت ما كنتش انت عزيت الميت على القبر، شاركت في دفن الميت والصلاه عليه او تعزيه اهله عند القبر، تذهب الى حيث مكانهم او الى حيث معزاهم وتسلم عليهم وتعزيهم بالتعزيه الشرعيه وانت قائم وتنصرف من توك. يقول لك طب ما اخشش اقعد في السرادق 5 دقائق حتى، دقيقتين بس عشان الناس. لا، انت لا تجلس ولا دقيقة من باب اقامة السنة. ولو رآك الناس انصرفت فقد عملت بما يقيم الناس على السنة وينبه الناس لما هم عليه من بدعة. هل يجوز اكل ذبيحة بعد ان ذبحت ووجدنا بها جنين؟ هل يجوز اكل لها ام لا؟ نعم يجوز. اذا عندما تذبح الذبيحة وتجد بداخلها جنين فهذا الجنين حلال، لأنه مزكى بزكاة أمه. ففي الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. يعني هذا الذي في البطن اللي انت بتلاقيه جواها واللي انت بترميه وتعتبره انه قرف وبتعرف منه، هذا حلال، طعام حلال، هذا طعام حلال، واضح؟ وزكاته جزء، كأنه جزء من بدنها، كأنه جزء من بدنها. برضو صاحب سؤال بيقول لي أرجو الإجابة بنعم أو لا. طبعا هو الأسئلة اللي بتبقى شخصية، يعني هل الذي كبر وبلغ سن العمر 20 سنة ولم يعق له أبويه، فهل عليه أن يعق دم بعد ذلك؟ هو يعني السؤال من لم يعق عنه والداه، يعني يصبح له عقيق، والعقيقة مما تكون سببا لانتفاع الوالد بشفاعة ولده، وتكون من شكر الله عز وجل على رزق الولد. فمن لم يعق عنه والداه هل يلزمه عقيقة؟ لا، لا يلزم. وإن كانت هناك نصوص فيها أن إبراهيم عق عن نفسه عليه السلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وهذه النصوص لا يصح منها شيء، ضعيفة لا يصح. لكن من فعل فهو باب من البر. أنا بقول لا يلزم بمعنى لا يجب، لكن هل هو لو فعل هل يفعل؟ نعم يفعل، من باب أنه إيه؟ بر وخير، ليس هناك ما يمنع منه. أخ ولد ووجدته أمه أنه مختتن ولا يحتاج إلى ختان، وكبر هذا الابن وتم عرضه على أحد الأشخاص الذين يقومون بختان الصبيان، فقال لا يحتاج إلى ختان، هل هذا صحيح؟ نعم حكمه إيه؟ ده كلام صحيح. وأنا ذكرت في مقدمة كلامي أنه قد يولد المولود غير إيه؟ غير محتاج إلى ختان من الذكور، من الذكور، وهذا في الإناث ممكن أكثر. قال رزقني الله بمولود ذكر وقد مضى على مولده شهر، أريد أن أضع له أصنع له عقيقة، فالأفضل أن أشتري خروف واحد أم أشتري جديان لأن الظروف تسمح بغير هذا؟ هو الأفضل أن يشترى ذبحان، أن يشترى ذبحين، وأن يذبح له ذبحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى للولد شاتين وللأنثى شات، فإن كان قد إن كان الولد ذكر فيذبح له ذبحين حتى وإن كان من ايه من رتبه ادنى. ثم اعلم ان المولود ان العقيقه لا يشترط لها شروط الاضحيه، العقيقه لا يشترط لها شروط الاضحيه، ولكن لا صح تقديم المعيب او الخبيث لعموم قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، واضح كده؟ لكن لا يشترط العقيقه شروط الايه من حيث السن والصفة والحالة وغير شيء. زوجتي نفساء ومضى على نفاسها شهر وانقطع الدم أسبوع ثم عاد، فكيف نعرف أن النفاس انقطع تماما حتى تقيم الصلاة؟ يعرف ذلك بظهور علامة الطهر، وعلامة الطهر هي نفس العلامة التي تظهر للمرأة عند الحيض، عند طهرها من الحيض، وهي ما يعرف بالقصة البيضاء، وهي إفرازات بيضاء تخرج من الرحم تدل على براءته التامة من الدم، إفرازات بيضاء تخرج من الرحم تدل على براءته التامة من الايه من الدماء. قل بعض الإخوة يقول بجواز أكل اللحوم المستوردة، فما حكم ذلك؟ وأيضا هل يشترط أن أعرف الذابح؟ اللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد النصارى أو من بلاد يهود وقد ذبحوها فيحل أكلها ويسمى عليها قبل أن تؤكل. أما إذا كانت من بلاد لا يعرف ماهية دينها، مجوس، وثنيين، هندوسيين، شيوعيين زي روسيا وغيرها، أو يكون من بلد نصارى لكن خنقوها أو سعقوها، وده الغالب لأن النصارى الآن وغالب أهل الكتاب المنتسبين إلى الكتاب لا يذبحون، لأنهم يعتبروا الذبح باسم الرفق بالحيوان تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان. فاللي يقول لك اللحوم المستوردة ويستدل بقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقل له هي إن كانت ذبائح، لكن إذا كانت مخلوقات فنحن نسأل ونقول لو خلق أبو بكر ذبيحة هل تحل؟ هل تحل؟ لا تحل أبدا. فكيف إذا خلقها بطرس وجرجس؟ ما هي بر الإيمان وبر الكفر؟ وعلى أي أرض نطلق هذه الأسماء؟ هذه المسألة بحثتها من قبل بتفصيل في مقالات سابقة. بالنسبة لصلاة الصبح في بعض المساجد سريعة، هل أصلي معهم أم أصلي مفرد؟ إذا كان المسجد الذي تصلي فيه صلاة الصبح ويسرعون بحيث لا تختل الأركان فيلزمك أن تصلي معهم، أما إذا كانوا يسرعون بحيث تختل الأركان فلا يصح أن تصلي معهم، لأن دي صلاة باطلة، لأن هذه صلاة باطلة. هذا كان بيسأل عن الوقت، فطبعا إن الصلاة كانت على الكتاب الموجود، وإنه لابد أن يحتاط في مسألة الأوقات. وقت الفجر اتكلمت عليه كلام مطول قبل ذلك مرات ومرات. الصلاة بعد العصر إلى المغرب هل يوجد بينها النوافل؟ لا، لا يوجد، إلا أن تكون نافلة، يعني أن تكون سنة لم تصليها فتصليها، أو إذا دخل رجل المسجد، إذا دخل رجل المسجد أو كان يتلو فحضرت آية تلاوة، آية سجود، آية سجدة، آية فيها سجود، فمثل هذا يكون حتى ولو كان بعد العصر. يقول: كنا نصلي صلاة الظهر وبينما نحن في الركعة الرابعة نسي الإمام وسجد سجدة واحدة ثم سلم، فما حكم الصلاة وماذا نفعل؟ يلزم أن يأتي الإمام والمأمومين بركعة بدلا من هذه التي فسدت، إن هذه الركعة فسدت، فإذا أبى الإمام تصلي أنت لحالك ركعة تصحح بها صلاتك، تصحح بها صلاتك. يقول: كانت أمي يوم السابع عشر من رمضان ماتت في يوم السابع من العشر من رمضان، ولم تصم في رمضان هذا إلا يوم واحد، وأنا لا أستطيع أن أصوم عنها، فكم أطعم عنها أو عن هذه الأيام؟ مع العلم أن موتها كان منذ 4 سنوات. أفيدونا أفادكم الله، هذا دين على أمك وإن مضى عليه 100 عام، فدين الله أحق أن يقضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ماتت أختي وعليها الصيام، فقال: أرأيت إن كان على أختك دينا أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن عجزت على أن تصوم فيفدى عن هذا الإفطار نظرا لمرضها قبل موتها أو لعجزها عن الصيام أو ما شابه، يفدى عن كل يوم إطعام مسكين واحد. صلاة سورة الظهر قبلية، ركعات متصلة أم مسنة؟ مسنة. الأربع ركعات متصلة، أربع ركعات متصلة تشبه صلاة الظهر، وقد تصلى 4 ركعات بتشهد واحد. وليكفي في الإصرار في الصلاة السرية التمتمة أم لابد من أن يسمع المرء نفسه؟ صلاة السرية يقرأ الإنسان فيها بما يحرك فيها لسانه كما يقرأ تماما، لكن ليس شرطا أن يسمع نفسه ولا غيره، لكن قد يكون بالنسبة لصلاة الظهر أنه قد يسمع نفسه وغيره الصورة التي يقرأها. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون قراءته من اضطراب لحيته، وكان يسمعنا الآية أحيانا، حديث البخاري، وكان يسمعنا الآية أي الصورة. وفي رواية، وكان في رواية عند غير البخاري: سمعنا سبح اسم ربك الأعلى، يعني سمعوا منه صورة سبح اسم ربك الأعلى. وفي رواية سورة الفجر في صلاة الظهر سمعوها منه صلى الله عليه وسلم، يعني يسمعهم الآية مش يجهر بها لكن يسمعهم، يعني يقرأها بحيث يسمعه من وراءه. يبقى الدليل انه هو كان يقرأ بحيث لا يسمع انهم كانوا يعرفون قراءته من اضطراب لحيته. يبقى لابد من تحريك الفم، ما ينفعش واحد يصلي وهو كاتم بقه وكاتم نفسه ويقولك انا بقرأ بايه؟ بعقلي. هذا لا يصح لانه ما قرأ، لانه ما ايه؟ بل لابد من تحريك الفم واللسان. كنا نعرف قراءته صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم من حسن صورته صلى الله عليه وسلم، فكان عندما يقرأ فكانت تضطرب تهتز، مفهوم؟ يقول: اذا نزل مني بعض البول، اذا نزل مني مني بعد البول هل يلزم الغسل ام لا؟ المني اذا نزل من الرجل لمرض لا يلزم فيه الغسل، اما اذا نزل لشهوة فيلزم فيه الغسل. يعني ما يكون رجل مريض وعنده من الامراض ما يجعل المني ينزل بعد البول، كل ما يخش يتبول بينزل معه مني لالتهابات او لامراض، نسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا، فمثل هذا لا يوجب الغسل لأنه بغير شهوة، لأنه بغير شهوة. أما إذا كان بشهوة في نوم او غيره فيلزم فيه ليه؟ ولو كان قطرة. ولو كان ايه؟ قطرة من. وان كان عاقد قران وكان جالسا مع خطيبته ونزلت نقطة صغيرة بيضاء فهل يجب الغسل وتغيير الملابس؟ لابد من تمييز النقطة البيضاء. طبعا الجلوس مع المرأة قد يكون فيه من الملاعبة ما يجعل إثارة، فإن كان هذا النازل من الرجل أو من المرأة مزي فالمزي نجس يوجب الوضوء وغسل الموطن، يوجب الوضوء وغسل. أما إذا كان النازل مني، والنازل مني، ولا أنا لا أعتقد أن المني ينزل قطرة، لأن المني كما قال العلماء ينزل تدفقا، والتدفق معناه أنه ينزل إيه؟ ينزل الإنزال مرة واحدة، يعني مش زي المزي. أما المزي يمكن أن يخرج قطرة قطرة، لأن المزي ده عبارة عن إيه؟ المزي ده عبارة عن إفرازات تخرج من جانبي القضيب أو جانبي المهبل، الممر البولي أو الممر الرجل، الممر الداخلي. والممر الداخلي في المرأة في غدد، الغدد دي مسؤولة عن إفراز إسالات، هذه الإسالات مسؤولة عن يعني زي ما بنقول في بلغة العامة تزييد أو تشحيم الممر، فهي مسؤولة عن هذا، ده خلقة الله عز وجل وصنع الله عز وجل. ولولا هذه الإفرازات لكان يصيب المرأة من الأذى ويصيب الرجل من الأذى عند الجماع ما الله به عليم، فده خلق الله عز وجل. هذه الإفرازات بتصاحب يعني تخرج من الشهوة، يعني الغدد دي تتأثر بالشهوة، تتأثر بالإثارة فتخرج. فإن كانت مزي فيلزم غسله، غسل الذكر أو الفرج وغسل موطن الثياب وكذلك الوضوء. أما إذا كان مني فيلزم منه ليه؟ الاغتسال. هل الأصح تحريك الأصبع السبابة في التشهد في الصلاة أم لا؟ لا، الأصح هو أن يشير بأصبعه، يحلق بالأوسط والإبهام ويشير بالسبابة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد حلق بأصبعه الوسطى والإبهام، أو قبض بالإبهام على الوسطى، حلق يعني كده وقبض يعني كده، حلق يعني جعل بينهم حلقة، وقبض يعني الإبهام اللي هو الصباع الكبير، نسميه الصباع الكبير، على الأوسط يقبض عليه، يضغط عليه ويشير إشارة شديدة. طبعا في بعض النصوص كان يحركه يدعو به، احنا بنقول انه هذا الوضع اللي هو وضع اليد على الفخذ بعد الصلاة بيكون ان انت بتحط يدك على فخذك منبسطة الاصابع يعني مفرودة، ما بتعمل كده فده اسمه ايه؟ تحريك، اسمه تحريك. ثم تقع الاشارة، تقع ليه؟ الاشارة. والبعض قال ان يشار به والاشارة ان يتحرك في دائرة، ان يتحرك في دائرة، لكن هو الصحيح انه ايه؟ يشير به صلى الله عليه وسلم. لابد الوضوء قبل مس المصحف وقبل القراءة، لابد من ان يتوضأ من اراد القراءة في المصحف، اما من اراد ان يقرأ من حفظه فلا يلزمه الوضوء، بل ان الجنب والحائض يقرأ من حفظه ولا شيء عليه، الجنب والحائض يقرأ من حفظه ولا شيء عليه. اما القراءة من المصحف لابد فيها من الايه؟ من الوضوء. القراءة من المصحف على الوجوب، هذا الكلام على الوجوب مع ما في ذلك من خلاف، وللمسألة بسط ليس هذا محله، وهناك ايضا رسالة متعلقة بما يحل ويحرم على الحائض ومتعلقة بمثل هذه المسائل، نسأل الله ان يعزم بخروجها ايضا. يقول: من صلى على جنازة في مسجد فلا اجر له، هل هذا حديث؟ لا اعرف، لا اسمع به قبل، اول مرة اسمع به منك. هل يجوز الاستمناء باليد لعمل التحاليل؟ ان كان للضرورة لا مانع، فالضرورات تبيح المحظورات ان كان للضرورة، اما ان كان للاطمئنان ومن باب يعني اهو فرصة للتحليل لا استحب ذلك. هل اعادة اية من ايات الفاتحة في الصلاة وسوسة من البدع؟ بان يقول الاية ويحس بوسوسة انه لم يقلها واعدها، فهل يجوز ذلك ام لا؟ طبعا ده من المنكرات ومن فتح الباب للشيطان، ومن رأى في نفسه ذلك فليعلم انه مريض، وليعلم ان الشيطان يعبث به، بيلعب بالكورة، بل ينبغي ان يقرأ ولا يلتفت، واذا قال له الشيطان لا تقرأ يمضي، حتى لو صلى بلا فاتحة، حتى لو صلى بلا فاتحة لا ينظر. لا ينظر ولا يلتفت ويقول لك يا شيخ ده الفاتحة واجبة على الأقل والصلاة والركعة وكده تبطل لا يلتفت. يقول أسأل فضيلتكم في حكم حلق اللحية بعضهم يقول إنها تعرضهم لمشاكل كثيرة. أنا لا أرى أن طاعة الله تجر إلى مشاكل وإن جرت إلى بعض البلاء فذلك من باب الأجر ومن باب ما يجره الله عليك من الخير. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. أيضا لابد أن تعرف أن تزيلك وأن تشبهك بالمؤمنين وتكسير سواد المسلمين هو من صالح العمل. يعني لما التحي وأنا أصلا بعمل بالسنة الواجبة وبتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكسر سواد المؤمنين وأصبر على البلاء كل هذه أبواب من البر لا أعلم مداها إلا الله. مجرد اللحية هل يجوز للمأموم أن يكون إماما؟ هل يجوز للمأموم أن يكون إماما؟ ونلاحظ ذلك كثيرا فجأة يكون المأموم إماما. نعم يجوز وهو المسبوق. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء بين الجواز وعدمه وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز وقال أنه كالمنفرد وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز لأنه ليس المنفرد مثله لأن المنفرد لم يكن مأموما قبل ذلك قبل ذلك. لكن هذه المسألة كما قلت تنازعوا فيها وجمهور الفقهاء على الجواز مش ابن تيمية فقط جمهور الفقهاء على الجواز إمامة المسبوق. المسبوق يعني إيه؟ الذي صلى مع الإمام بعض الصلاة وسبقه الإمام بالبعض فأراد أن يتمه فهذا يسمى مسبوق يعني يأتي بما سبقه به الإمام. انت صليت مع الإمام ركعة يبقى سبقك بثلاث إن كانت صلاة رباعية مثلا يعني فهل يصح أن يأتم الرجل بالمسبوق؟ ذكرت المسألة. يقول ما حكم المسح على الخفين وهل نسخ بعد نزول سورة المائدة حيث أن هناك قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بمكة وأن أبا هريرة رضي الله عنه قيل عنه أنه قال خير لي أن أمسح على ظهر حمار من أن أمسح على الخفين من جوابا شافيا مع الدليل. طبعا ده كلام لا صح وكلام لا ينقل. والمسح على الخفين باق المسح على الخفين باق وهذا الكلام منقول اللي هو قول أبو هريرة أو غيره يعني منسوب يعني إلى أبو هريرة أو إلى غيره ده من كلام الشيعة لأن الشيعة ينكرون المسح على الخفين. الشيعة ينكرون المسح على الخفين فممكن جدا تلاقي واحد طبعا انتوا عارفين ان الان الدعوة الى الشيعة يعني صار لها ايه صار لها دخان وصار لها وجود للأسف الشديد نسأل الله عليه وسلم ونحن مع جهلنا نقبل ذلك. مثلا تجد الناس يتكلمون في فضائل علي دون غير من الصحابة حتى يشعروك ان علي افضل خلق على الاطلاق كاد ان يكون رسولا ونحن نقول ان علي رضي الله عنه صحابي جليل لكن ابا بكر افضل منه لكن ابا بكر افضل منه وهو من المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الاربعة. لكن ممكن جدا تجد من الناس سواء في مكتوب او مقروء او مسموع ما يوحي لك بفضل علي على سائر المسلمين ويوحي لك ببعض المسائل معينة والكلام على زواج المتعة وان دي مسألة خلافية مش يقولك ان ده مسألة منسوخة باطلة لا يقولك دي مسألة خلافية وهكذا. فده من ايه من تطلعات الشيعة فينا ومن دعاوي فمن هذه الدعاوي ايضا انكار المسح على الخفين فيتنبه لذلك. المسح على الخفين يا اخوان سنة ماضية لم ينكرها الا الشيعة اجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين وانه سنة ماضية ولم ينكر ذلك الا الشيعة. مفهوم؟ ما حكم اداء تحية المسجد هل يجب في كل وقت وهل يمكن ادائها بعد الفريضة وكذلك هل يمكن ادائها بعد صلاة الصبح؟ تحية المسجد يا اخوان هو تعريف او اصطلاح ذكره الفقهاء لكن هذا الاصطلاح صحيح لم يسمى به في الشرف الحديث ولكن هو ثابت بامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واقام النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه يسمى سليك دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال هل صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة الإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما سواء كان يوم الجمعة أو في غير الجمعة. دول متعلقين بماذا؟ بساعة دخول المسجد فقط وليس متعلقين بماذا؟ في ذمتك بحيث تؤديهم بعد الدخول مثلا او ويسقط عن العبد بصلاة الفريضة. اذا دخلت وجدت صلاة الفريضة بتدخل في الفريضة على طول، لانه اذا قيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فبيسقط، لانه لابد ان تشغل اول ما تدخل ان يشغل حالك اقبالا على المسجد بالصلاة. فما فيش حاجة اسمها انك تصليهم بقى انهم في ذمتك وتصليهم فيما بعد، خلاص سقط. اذا دخلت وصليت الفريضة فايه سقط عنك ذلك. ما حكم الشرع في مسألة زكاة العروض تجارة؟ اريد بيانها بتفصيل، اريد بيانها بتفصيل وجزاكم الله خير. اريد بيانها بتفصيل. ما زكاة العروض هي زكاة اموال اللي عنده تجارات، اللي عنده بضاعة في وقت حساب الزكاة، في وقت حساب الزكاة ماله ينظر فيها ايضا، ينظر يحسب كل اللي عنده من بضاعات ويخرج ديونه ويحسب الديون اللي ليه ويصفي رأس المال ويقول انا عندي 100,000 جنيه بقى عليهم ربع العشر، عليهم ربع العشر. هل السبحة بدعة؟ تكلمت في المسألة من قبل. طيب بعض التساؤلات المتعلقة بالتعاملات. يقول زوج عاد من السفر، وعندما عاد من السفر وجد زوجته عشقت غيره صلى الله عليه وسلم ولم يفارقها وعاش معها بسبب وجود الأولاد، فماذا يجب علي أن أقول له؟ يجب عليك أن تقول له ضاع دينك ولا يدخل الجنة ديوس، وأنت رجل لا يصح أن توصف بهذا، لأنه لا مصلحة بعد ضياع الدين، لا مصلحة بعد ضياع الدين. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أنا أقرأ هذا السؤال عليكم حتى تعرفوا إلى أي حد وصل إليه خلق الله، الذين ما خلقهم إلا لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأل الله العافية والسلام، ونسأله أن يحفظنا في أهلينا وأولادنا. رجل يبيع جهاز ثمن الأصل 3,000 جنيه، يبيعه ب200 جنيه، هل يشترى؟ لا يشترى، لأن هذا مسروق، قرين على السرقة، إلا أن يعلم علم اليقين أنه ملكه. فإن كان يبيعه متضررا أو لكرب أصابه أو لحاجة شديدة أو استغلالا لكرب أو حاجة أيضا لا يشترى، إنه لا يجوز أن يشترى ما فيه استغلال حاجة الناس أو كروب الناس. لكن اذا كان بيبيعه كده في الطريق، جايب لك جهاز ويقول لك خد اشتري ده وانت عارف ان ده من 3,000 جنيه، ويقول لك خده ب100 جنيه ولا ب200 جنيه، يبقى انت لابد ان تعرف ان هذه قرينه تدل على انه ايه مسروق. ومن ظن ان البضاعه مسروقه لا يصح ان يشتريها، لان هذا تعاون على الاسم والعدوان. وهل يجوز شراء الشيء المسروق؟ لا طبعا لا يجوز. كنت جالس عند احدين في بيتي فقال لي ناولني المونتو كنترول ولا المونتو كنترول، لأنه كان بجانبي فناولته إياه، فإذا به استخدمه في تسجيل أغنية مصاحبة بمناظر، لا دي كاميرا متحركة، فتضايقت لذلك. هل أنا مشترك معه في الاسم مع أنني لم أكن أعرف ماذا؟ إن كنت تعرف أن هذا الجهاز لا يستخدم إلا في مثل هذا فلا صح أن تشارك في مناولته أو غيره، وعفى الله عني وعنك ولعل الله عز وجل يتوب علينا وعليك. هل يصح ان ادفع بعض المال للبلدية اثناء عملي على دراجة لانهم لا يتركونني الا اذا اعطيتهم هذا المال؟ اذا كان لا سبيل الا هذا فلك ان تفعل وتستغفر ربك عز وجل، لان هذا من ضروب السبيل الذي يتوصل به الى الحق وان كان فيه اكل مال بالباطل. لكن اذا كان هناك سبيل بغير هذا فلا تفعل. في حال شراء سيارة بالتقسيط ثمنها يزيد عن سعرها نقدا بفائدة ثابتة 8% على كل سنة، شراءها سيكون من المعرض والأوراق كلها من المعرض، ولكن الدفع سيكون عن طريق البنك، فإن المعرض سوف يقوم باستلام ثمنها نقدا من البنك، ويعتبر التقسيط من البنك لي بهذه الفائدة، فهل هذا يجوز بالنسبة لمعاملة البنك أم لا؟ لا يجوز، لأن هذا ربا، لأن البنك سيدفع الثمن عاجلا ويأخذه بزيادة آجلا لحسابك، وأنت تعرف أن البنك دفع مالا وسيأخذه بزيادة ربا، فلا يصح هذا أبدا. هل يجوز أن تعطي الأم زكاة المال لبناتها المتزوجات لحاجتهن؟ نعم يجوز، لأن الأم لا يلزمها نفقة البنات، الأم لكن يلزم نفقة البنات على الأب، لأن الأم لا يلزمها النفقة على نفسها ولا على ولدها، الأم لا يلزمها. وقال بعضهم لا يجوز، لماذا؟ لأن الأم إذا كانت هي التي تنفق فيلزمها النفقة. يوجد عندي ساكن فراش أفراح وعزاء ويعطيني إيجار للمحل، ما حكم الدين في ذلك؟ لو أنت صاحب عقار مالك له وهو وجاء من يؤجره منك يستأجره منك يطلب إيجاره، فينبغي أن تعرف على أي وجه سيستخدمه، فإن كان سيستخدمه في مباح فيجوز أن تؤجره له، أما إن كان سيؤجره سيستخدمه في حرام فلا يجوز أن تؤجره له. يعني واحد عنده محل تجاري أو محل اللي بنسميه احنا دكان، هذا الدكان ودكان دي كلمة صحيحة أيضا، هذا الدكان جاءه رجل بتاع أفراح وطبل بتاع مزمار بتاع فيديو، محل يعني هقوله ده هعمل نادي فيديو هعمل كوافير، إذا أجره له فهو آثم، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول لك أنا بأجره له، لأن أنت تعلم أنه سيقيم إيه؟ سيقيم أمرا منكرا فيلزم ترك ذلك، فإن وافقت وأجرت له فهذا تعاون على إثم، والإجارة محرمة. أخي يعمل إن كان لا يعلم لا بأس، إن كان له السؤال أي إنسان عنده ملك لا بأس، عنده ملك قال لك أنا هفتحه بتاع لبن وفتحه بتاع لبن، أو قال لك هفتحه بتاع لبن وبعدين بعد كده لقيته كوافير، إن استطعت أن تخرجه أخرجته، وإلا فإيه لا شيء عليك لأنك أقمت معه إجارة على الإباحة. مفهوم؟ نتكلم على من يعلم. أخي يعمل مأمور بشركة ضرائب وله عمل إضافي ويعمل بالمحاماة ومختص بالقضاء الجنائية، فما رأي الشرع في عمله؟ وهل أكل من ماله؟ مأمور ضرائب ويعمل بالمحاماة في الجنائية، يعني إذا كانت أو القضايا يعين فيها على ظلم أو يعين ظالمين أو يبرئ متهمين فهذا كسب الحرام، فإن كان كسب كله من الحرام لا يؤكل عنه، أما إن كان بعض الكسب من الحرام وبعض الكسب من الحلال فيجوز. يقول إذا قدر الله وهجم اليهود على مصر فلنجاهد مع العلمانيين تحت الرايات الوطنية الملحدة، أم سيكون هناك رايات لأهل السنة والجماعة نجاهد تحتها لكي نكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى؟ طبعا كلام ده أجابت عليه من قبل وقلنا إنه مفيش أثناء هجوم اليهود رايات، لأن أنت ساعتها تقاتل دفعا لازم تدافع عن أرضك وعن بلدك وعن عرضك وعن المسلمين، فمفيش رايات، أنت مش هتخرج غازيا، ده الكلام ده في إيه؟ لما تخرج غازيا، لكن أنت دلوقتي واحد جاي يضربك فالدفع مفيش راية، أنت بتدافع حتى عن نفسك، لأن ساعتها بقى أنت الواقع يعني منك لنفسك بقدر ما تستطيع. بعض الأشخاص إذا طرفت عينه اليمنى يظن خيرا، إذا كانت الشمال يظن شرا أو يتشائم، فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ لا، هذا يا إخوان يعد مما يعرف شرعا بالطيرة، والطيرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، الطيرة شرك بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أبدا أن يعني يتفاءل الإنسان بمثل هذه الأمور، لأن هذه متغيرات لا ارتباط لها بالغيب، لا ارتباط لها بالغيب، يعني لا يصح أن يقول طرفة عين اليمين يبقى إن شاء الله خير هيحصل، الشمال يبقى ده شر، هذا من التشاؤم، واضح؟ والتشاؤم من ضروب الشرك والعياذ بالله. ذكرتم أن قول الرجل عملت اللي علي والباقي على ربنا هذا من الشرك، فلماذا؟ بينت هذا أيضا وأبينه مرة ثانية، عندما يقول القائل عملت اللي علي والباقي على ربنا، هذا كلام مفاده أن لك من الأمر شيء، وكأن القضية المجهود فيها 100%، أنت عملت 10 ولا 20 والباقي على ربنا، بقية الايه 100 على ربنا، ده الكلام، انت معتقدك وقلبك ان قل ان الامر كله لله، مش كده؟ لكن الكلام اللي بيسموه شرك لفظي، جاء يوحي بانك لك من الامر شيء، كأن انت عملت جزء وبقية الجزء بقية المسألة على من؟ تعالى الله عز وجل ليس له شريك، منفعش من من عملت والباقي، لكن تقول ايه عملت اللي عليا او اللي انا مطالب بيه والامر الى الله، تقول كده عملت اللي عليا اللي انا مطالب بيه، ربنا امرني بالحرس فحرست، واخد بالك، امرني بالبيع فبعت، اما كذا، ثم الكسب او النتيجة الى الله، مش الباقي، مفيش باقي، هو الامر كله اليه. هل عندما يقال عهد عليا يا رب كذا يعتبر هذا حلف ولا كفارة؟ فازاي ده امر عجيب جدا، دي مش مسألة، لو ان في ناس فعلا او جماعة فعلا بيقوموا على هذا يبقوا قائمين على الضلال مش على الحق. انا لا اعتقد ابدا ان هناك من يقول ما اسمك من العلم ودروس العلم وتعالى ندرس مش مهم التعلم بس تعالى ندرس تحكم ده امر انا مش متصور عقلا. يعني هو الدعوة بايه؟ الدعوة بده انت لو تكون مسافر بتقول والله خد معاك مية وخد معاك اكل وخد معاك شرب عشان هنجوع في السكة. طب انت بقى لما تكون هتدعو وانت معاكش زاد ما انا تعمل ايه؟ امر عظيم هذا يجاب عليه بهذه الآية. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. والعجيب ان الآية دي ممكن يستدل بها المستدل. يعني ممكن نفسه هو اللي بيقولك تعالى سواك من العلم يقولك ايه يا اخي ربنا بيقول ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وينسى كلمة على بصيرة دي ينساها خالص يفوتها. فده طبعا امر عظيم جدا. هل يجوز ان اقول ان الله عرف بالعقل وما هي الكلمة الصحيحة؟ الكلمة الصحيحة ان تقول ربنا عز وجل عرف بالعقل والنقل. عرف بالعقل والنقل فقد اقام من الدلائل الكونية المحسوسة عقلا والملموسة عقلا ما تدل على انه ان الكون رب. لكن الله عز وجل ذو الاسماء والصفات العلى الله عز وجل المستوي على العرش فوق السماوات البائن من خلقه الله عز وجل الذي عرشه فوق السماوات وهو مستوى عليه سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل لكن يعرف بايه؟ بالنقل. لكن وجوده حقيقة الوجود حقيقة الهيمنة حقيقة السلطان حقيقة ان الكون موجد وواجد هذا يعرف بالايه؟ بالعقل بما نصبه الله من ادلة العقل. فاحنا لم نعرف ان الله عز وجل الرحمن على عرش استوى بالعقل ولم نعرف انه حي قيوم لا يموت ولا ينام بالعقل صح ولا لا؟ ولم نعرف ان له وجه وله يد تليق بجلاله وعظيم شأنه وسمو مكانه عز وجل بالعقل لكن عرفنا ذلك بالايه؟ بالنقل. ايضا يقول للمرة الرابعة هذا السؤال اذا مات ابي وامي وهم لا يصلون هل يجوز ان اصلي عليهم؟ لا لا يجوز. اذا ماتوا على غير الصلاة فان لله وانا اليه راجعون. من مات على غير الصلاة مات على الكفر لا يغسل ولا يدفن في مدافن المسلمين بل يقضوا في عربية كده ويرموه في الجبل. هذا الحكم الشرعي. فهتقول لي ما حدش بيعمل كده نقول لك لانه لا يحكم في الناس بشرع الله عز وجل لكن هذا هو حكمه الشرعي الذي ذكره العلماء. تارك الصلاة ابدا لغاية ما مات على ترك الصلاة كافر لا يغسل ولا يدفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. هل قصد عمرو بن العاص بموسى الاشعري او قصة هل قصة عمرو بن العاص بموسى الاشعري في تثبيت معاوية وخلع عليه ان عمر قد اخدع وموسى في ذلك طبعا الكلام ده كله الغرض منه ايه زي ما قلت تطلعات الشيعة ودخان الشيعة ان كل شوية تقرأ قصة وحدوتة وتلاقي واحد يطلع عليك في الاتوبيس يحكي لك كلام ممكن تلاقي واحد في مسجد واحد في مش عارف في اذاعة ايه في الجرنان الاهرام ومش عارف مقالة ايه كتاب صغير عن ايه كله ايه من باب غزو الشيعة لان احنا قلنا ان الحرب الفكرية العقائدية اشد على الامة من ايه اشد على الامة من الصواريخ اشد على الامة من القتل والسجن والذبح. لماذا؟ لان الشدائد تصنع من الامة رجال. الشدائد تصنع من الامة ايه رجال بينما الحرب الفكرية العقائدية بتجعلك تتكلم بكلام الكفار وتذهب مذاهبهم طواعية عن طيب خاطر. يشككوك في عذاب القبر تشك في عذاب القبر. يشككوك في الصحابة تشك في الصحابة. يشككوك في النبوات تشك في النبي. يشككوك في القرآن هو ده المراد. فتزوب الأمة ويزوب دينها من غير قتل. بينما القتل ممكن يخليك تثبت وتصمد وتقول ديني. خد بالك. فهو الغزو الفكري العقائدي ده أخطر ما يكون. الآن يعني المحقر المدعو نصر أبو زيد يأتون له في الجرائد زي جريدة الدستور او جورنان بتاع الشيوعيين ده وجريدة مش عارف اسمها ايه تانية كده المؤيد ولا جريدة كده بتاع الشيوعيين ايضا مش عارف اسمها ايه لا غير الدستور المؤيد ولا يأتون بمقالات صفحتين وثلاثة له وكأنه رمز الهدى وامام الزمان ويسألوا عن مذهبه وبيقولوا عليك وانت ايه نظريتك والقرآن والسنة والنصوص والحرام والحلال. انظر مين بتكلم في الحرام والحلال ومين بتكلم في الدين وشوف التقييم جاء على لسان مين على لسان ائمة الكفر. والكلام ده ممكن انت تقعد تقراه او تسمعه او يقرأ عليك او يناقشك فيه غيرك من اهل الالحاد ومن اهل التشكيك، وانت لانك عندك خواء عقائدي وخواء علمي وعندك نوع من الفراغ، فتجد ايه؟ تجد نفسك من غير مقدمات اللي حصل تقبل هذا الكلام، ومن غير مقدمات ايه يعني تسمع هذا الكلام كده بسهولة وبيسر وتقول به وتردده من غير ما يشعر. طبعا الكلام ده هو لابد تعرف ان ده اخطر عليك. ابنك ممكن جدا تتعب في تربيته شهور وسنين والعلمانية تزود ما عنده في كلمة او في تمثيلية او في اغنية او في قصة، ومن اعوذ بالله من الخزيان. فيتنبه لذلك، يتنبه لذلك. هل يعذر بعض المسلمين الذين لم يكفروا النصارى بحجة ان التكفير حرام ونتيجة جهلهم بقراءة كتاب الله التي فيها تكفيرهم؟ اي امر لابد فيه من البلاغ والعلم لابد يبلغه. يعني مثل واحد مثلا بيقول لك لا ما تكفرش حد، قلش كده، انت تقول له ايه؟ تنبه ان هذا الامر عظيم، وان هذا قد قال هذا امر الله وهذا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من باب اقامه الحكم. فاذا قبل كان بها، والا فهذا طعن في دينه، هذا طعن في دينه. يقول اذا قال القائل اللهم اني لا اسالك رد القضاء ونسالك اللطف فيه، او ولكن نسالك اللطف فيه، هل هذه العباره صحيحه وان القضاء يرد بالدعاء؟ انا ذكرت هذا الكلام وفصلته من قبل. بعضهم قال ان هذا فيه سوء ادب مع الله، لان لا تقول اللهم اني لا اسالك رد، يعني لان القضاء الرضا بالقضاء يلزمك ان ترضى به، واضح؟ ولكن العباره باعتبار ان هذا الدعاء لم يثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المقاله ضبطها او تصحيحها ان تقول اللهم انا نسالك اللطف، اللهم انا نسالك ان تقدر لنا الخير حيث كان وما شاء. تسجيل خطب ودروس على شرائط القرآن لا يجوز، لا يجوز أن يصلي أن يسجل أحد كلام الخلق على موطن في كلام الخالق. أحيانا تقال كلمة على آخر الزمان، يقصد معنى أي على آخر الزمن يحدث له هذا يعني؟ طبعا قلنا أن شرحت المقولة دي وقلت أن ده وراءه معتقد صحيح، لأنه آخر الزمان يخشو فيه الشر. هل الخرز الزرقاء وقرن الفلفل الذهب الذي تعلقه النساء في السلاسل يعتبر من التمائم؟ وما هي التمائم وما معناه؟ التمائم أصلها في لغة العرب التميمة هي العوزة، العوزة، والعوزة هي الشيء الذي يعلق لجلب المنفعة ودفع المضر أو دفع العين. وأيضا قالوا التميمة هي العوزة، والعوزة خرزة زرقاء كانت تتخذها العرب لدفع العين، تعلقها في خيط ونحوه، اما على العضد يربطوها على الدراع كده او في الصدر او نحو ذلك او في الاذن، خرزة زرقاء. فالخرزة الزرقاء بالذات واللون الازرق بالذات هذا ماله؟ هذا من مشابهة اهل التمائم، من مشابهة المتخذين التمائم. فانا انصح نفسي وكل امرأة الا تلبس الخرزة الزرقاء، لان ايه؟ كما قلت اصلها هي ما كان عند العرب المسلم يعني اهل الشرك فيهم من اتخاذ التميم. والا فالتميمه في الشرع بقى هي كل ما يتخذ لدفع الضرر. يعني مثلا انت تجد بعض البيوت حاطط نعل يا حذاء، حاطط عرسه او فأر محنط، انا رايت هذا بام راس، واضح؟ او مثلا حدوه حمار او شيء مقزز، اي شيء غريب كده حاطه بدقه على باب الشيء، يقول لك عشان العين. والبيت اصلا هيوقع، البيت اصلا قايل للسقوط، البيت لا يحسن، هو واللي فيه محتاجين يعني هم يفسدوا الخال، هم ما يفسدوش، ومع ذلك خايف من حسد لا زال عنده بقية الشركة. هذا ايه؟ تميم. هذا من الايه؟ من التميم. وايضا ما يتخذ من معلقات زي الخمسة وخميسة، الكف يسموها كده، الكف من الذهب او كف من الفضة او من البلاستيك او ما شابه، ايضا هذا من التميمة، من التمائم، واضح؟ وكل ما يتخذ ايضا الرباط يعني فتلة الصوف، الفتلة الصوف اللي بتربط على الدراع من هنا او بتربط على الدراع من هنا، فتلة واحدة، يعني مثلا واحد بيمرض كتير بيتعب كتير يربطوا له فتلة بس، فتلة واحدة، مش بيربط يعني رباط كامل. ايضا هذه من التمائم لانها تتخذ لمظنة دفع العين ونحو ذلك. يا واحد رابط على السيارة من الخلف فردة نعل صغيرة او مشابه. ايضا القرآن عندما يجعلوه في كيس ويدقوه في اعلى الجدار، تلاقي المحل او حجرة النوم او ما شابه حاطط المصحف في كيس ودقه بالمسمار في جانب من جوانب المحل عشان البركة. ايضا هذه تميمة من التمائم، وهكذا. واي شيء يتخذ على هذا النحو في البلدان الافريقية هناك صور كثيرة من التمائم، من جلود الحيوان ومن السيور، يجدلون بعض الجلد كده ويلبسوه وتبقى الجلد تلاقيه متعلق. ويمكن اللي كان منكم زمان بيشاهد مباراة الكرة يقول لك ايه ده فلان جايب معاه تميمة وحاططها ورا الشبكة عشان خاطر تجلد ده، ده حقيقة مش نكت، فعلا بيعملها له السحر، عبارة عن شيء فيه من العوز ومن السحر ما يجعله ليجر به ذلك. فكل هذه من صور التمائم. صور التمائم كل، لو انت حتى اتخذت ايه، لو علقت حتى ولو يعني طبق قديم ودقيته قلت ده يدفع العين ولا ما شابه يعتبر تميم. يقول شهدته قدرا ودرسا للشيخ الشعراوي فتطرق لمسألة وجود الله، فقال هناك مذهبين: الاول ان الله موجود بذاته فوق عرشه، والثاني ان الله موجود بذاته في كل مكان. وقال انا اشجع المذهب الثاني بدليل فلو قوله تعالى: فلولا ان بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. هو كاتب الايه كده لكن الايه طبعا صحتها فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فقال انه ايه، انه ده دليل على قرب الله، لان البصر لا يكون الا لموجود حقيقي. يقول يعني الآية تدل على ان ربنا موجود بذاته فكل. طبعا انتم عارفين ان هذا المذهب هو مذهب الجهمية وهو مذهب باطل ومعتقد فاسد، وهذا خلاف معتقد اهل السنة، ومن دان به فهو مبتدع، واضح، ودان بدين اهل البدع، لانه لا يقال ان الله موجود بذاته في كل مكان، ولكن يقال ان الله عز وجل بذاته فوق العرش، والعرش فوق السماوات، والعرش فوق السماوات، مفهوم، والعرش فوق الكرسي، الله عز وجل بذاته فوق العرش مستوي على عرشه، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق السماوات، والكرسي فوق السماوات، واضح. وبلغ امره انه واسع، هذا الكرسي انه واسع السماوات والارض، مفهوم، ده معتقد اهل. ولكن هذا لا يمنع الايمان بان الله عز وجل معنا، ومعنا بذاته ليست معية تقتضي وجوده في كل مكان، انما معية لا تناقض الفوقية، معية لا تناقض الفوقية دون تأويل لها على وجه يليق به. وكما قلت ان الشمس معك بذاتها وهي فوق، ولو هي تحت وهي فوق، ولله المثل الاعلى. فلا يقال الله في كل مكان لان هذا معتقد باطل، فالله منزه على ان يحل في الخلق، ومنزه عن الاقذار والانجاس، مفهوم، لكن الله عز وجل كما قلت بائن من خلقه. اما كون سلطانه وعلمه واحاطته بكل شيء ولا يخفى عليه خفيه فهذا من تمام قدرته، هذا من، طبعا لما يجي واحد يقول لك طيب وقول الله تعالى ومعكم اينما كنتم، قلنا معية لا تستلزم المحاذاه ولا تنافي الفوقيه، نحن نؤمن بان الله معنا اينما كنا، واضح، معنا اينما ايه كنا، معية بذاته لا تستلزم المحاذاه ولا تناقض فوقيته. مش معناه انه بينزل، مش معناه انه بيسيب العرش وينزل معانا هنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مفهوم يا اخوان. هل يجوز ان يطلق عامة المسلمين كلمة كفر على اي شخص يستحق ذلك مثل تارك الصلاة؟ نعم، بالذات في تارك الصلاة وسب الدين يطلق عليه كافر، لكن ده مش معناه انك انت تقول خد يا كافر روح يا كافر، فمن ده من الهراء، لكن دي احكام شرعية ليتعبد لله بها ويعرف حقيقة الامر. لكن ما ينفعش انك انت تقعد تقول له انت كافر وتعالى كافر، هذا ايه غير مطالب به شرعا ولا صح. هل الدهر اسم اسماء الله؟ طبعا ناقشنا هذه المسألة في باب كامل في فتح المجيد في الدرس اللي بنقرأه متعلق بهذا، ليس الدهر اسم من اسماء الله، بل ان الدهر هو مقتضى فعل الله، الدهر هو مقتضى فعل الله. من الذي يقلب الليل والنهار؟ يبقى مقتضى تقليب الليل والنهار بتكون الزمان وتكون الدهر، واضح، يقول أرجو من فضيلتكم ذكر العلاقة بين عقيدة اليهود وبين النفق الذي أحدثوه تحت المسجد الأقصى وما الذي يريدونه من ذلك. طبعا مسألة النفق دي مسألة معلومة وانتم عارفين ان هم اليهود كذبا وزورا وزعما يقولون ان المسجد الأقصى مبني في موطن هيكل سليمان. اليهود بيقولوا نحن ننتمي الى يعني نسلنا وسلسالنا من سليمان، وسليمان كان له هيكل، هيكل ملكه وهيكل نبوته كان في هذا الموطن بزعمه وكذبه، فنحن نريد ان نعيد مجد الاولين ونبني هذا الهيكل، فيريدون هدمه لانهم يزعمون انه ايه انه هذا. فبتعرفين المسجد الاقصى مبني من قبل سليمان، الذي بنى المسجد الاقصى كما ذكر ابن عباس وغيره يعقوب ابن اسحاق بعد بناء المسجد الحرام باربعين سنة، ثم جدد بناءه سليمان بعد اسحاق بالف سنة. واضح؟ جدد بناءه. شوف الكذب والتزوير. لكن موضوع النفق ده حقيقته برضو كمعلومة ليكم نقلت من بعض المراجع فيما يتعلق اللي بحقيقة الانفاق دي، يعني كمعلومة قرأتها في موطن كده. فهناك نفقان رئيسيان اقاموا نفقان رئيسيان تحت المسجد الاقصى، واخرى فرعية تهدد بانهيار قبة الصخرة والحرم القدسي الشريف، وهي انفاق تحت المسجد الاقصى وقبة الصخرة. الانفاق دي مقامة تحت ايه؟ تحت المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة. ويتكون النفق الذي تعرض لاخطار الحفريات اليهودية منذ عام 67 من قسمين. الاول من نهاية حائط البراق، حائط البراق ده اللي هو الموطن الذي وقع منه الاسراء والمعراج، الشمالية والسور الغربي للمسجد الاقصى والذي يطلق عليه اليهود حائط المبكى، ويتجه شمالا الى باب الغوانمة، في باب في المسجد الاقصى اسمه باب الغوانمة بجانب المدرسة العمرية الذي تقع في محاذاة ساحة المسجد الاقصى الشمالية الغربية. ولما يجب تدعيم هذه الجوانب وسقف النفق ولم يقم يعني تدعيم لهذه الجوانب النفق ولا لسقفه تدعيما يمنع سقوط ما فوقه، يعني النفق زي ما تقول حفر ومر به بحيث يكون جداره غير متين، يعني ايه ممكن يعملوا دعامات تبقى قوية وصلبة، لا تركوه بلا دعامات بحيث يقبل مع مثلا اي زلزال اي هزة ارضية يبقى تحت مين؟ تحت المسجد الاقصى فراغ، لانه ممكن يعمل نفق زي مترو الانفاق بس بيعمل دعامات خرسانية بحيث ايه بتحمي القصر الارضية كسبب يعني. فهم جعلوا هذا دون ان يجعلوا له دعامات ولا سقف للتدعيم الفني اللازم لمنع الاخطار المحدقة بالمقدسات الاسلامية والتاريخية فوقه. وهذا يسبب تخلخل التربة تحت اساساتها، تحت اساسات المسجد الاقصى. والقسم الثاني من النفق هو قناة واسعة تبدأ من باب الغوانمة ولها عدة فروع، وقد حاول اليهود فتح باب ثاني في اخر النفق علامة علاوة على الباب الاول وتوسيع النفق، توسيعه بحيث يعني يؤخذ من جداريه لاستيعاب مزيد من اليهود والسياح، ولكن دائرة الاوقاف الاسلامية والفلسطينيين في مدينة القدس اقفلوه بالخرسانة المسلحة. ده الكلام ده هو لغاية قبل حكومة النتن الاخير. ثم حاولت احزاب يهودية متطرفة للمرة الثانية فتح باب النفق فباءت المحاولة بالفشل، وبموافقة رئيس الحكومة الصهيونية فتح باب ثاني بتاريخ 24/9/96 يعتبر تغييرا جذريا في اساليب تهويد المدينة المقدسة. يعني الباب اللي هم الاخر ده يعني النفق له باب له بداية، ارادوا فتح باب من الطرف الاخر وتوسيع النفق بحيث تزداد الهوة تحت المسجد، فهم منعوه ودائرة المعارف الاسلامية سدت الباب الثاني ثم جاء فهو في حكمته في الاحداث الاخيره اللي انتوا سمعتوا عنها واللي احنا بننساها دايما, واحداث واحداث واحداث, وزي ما بيقولوا قطر يعني كثره الطرق على الرؤوس تنسي الهم. ففتح هذا الباب الذي كان ممنوع. سأل يقول الابواب التي في الصحف والتي يتتبعها الناس زي حظك اليوم وقراءة الابراج وما شابه, طبعا ده يا اخوان ايضا من الامور الجاهلية الباطلة التي فيها ماذا, التي فيها قبول ادعاء الغيب, علم الغيب ده من التنجيم, هذا من التنجيم ومن ضروب علم الغيب. ونحن نكفر بكل دعوة بكل دعوة لغير الله بعلم الغيب ما لم يكن رسول علمه الله امرا غيبيا. لكن اي احد يدعي علم الغيب ويقول انت حظك اليوم كذا وانت هيحصل لك وانت يجرالك وانت يقع لك, هذه من ضروب الايه الدجل ومن ضروب التنجيم ومن ضروب الطرق زي ضرب الودع, وهذا كله من ضروب الشرك لا ينبغي ان يؤمن به احد ولا يقبله احد. يقول انا بفضل الله تعالى ملتزم من فترة واحضر دروس حضرتك, ولكن منذ فترة يأتيني الشيطان ويسوس لي ويحاول ان يشككني. قلنا ان هذا الكلام انت عندما تكون في جهل وتريد ان تنتقل الى الهدى لا يتركك الشيطان ابدا, سيظل يلاعبك ويحاول معك لانك كنت من رجاله, فاصبر ولا تلتفت لوسوسة ولا لنفس ولا لهمز ولا للمز. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله, سمعت من فضيلتكم الآن أن الله معنا بذاته, فالله في كل مكان. أظن الإجابة إيه واضح, لأنني ممكن أذهب إلى المسجد ولا العمل إلى دورة المياه. الإجابة وضحت ولا لا؟ أيضا يقول شيخنا الفاضل الأخير جزاك الله خير, فقد ذكرتم في الدرس الماضي من ضمن شروط النهي عن المنكر وتغييره الشرط السادس, وهو لا يغير المؤمن بيده, لا يغير المؤمن المنكر بيده ما وجد سلطانا. فالكل مطالب بالإنكار بالقلب ثم اللسان متى توفرت الاستطاعة, فإن عدم السلطان غير المسلم بيده بما فيه المصلحة. وذكرتم في طيات تفضلك تفصيلكم لهذه النقطة مثالا لا أذكره بدقة, ولكنها كانت تعلق بتغيير المنكرات في البيوت باليد. والسؤال, هل أفهم من هذا الشرط أن الأصل في تغيير منكرات البيوت وعند من هم تحت ولايتي ورعايتي كالزوجة والأبناء والإخوة والأشقاء, أقصد التغيير والإنكار باليد, هل الأصل فيه أن يكون للسلطان الشرعي وليس لرب البيت ووليه ورعيه؟ أفيدونا. طبعا هو يمكن ما فهمش بقية كلامي, ما قلنا أنه لا ينكر باليد ما وجد سلطانا, يعني أنت عندما ترى أي منكر ترفعه إلى السلطان فالسلطان يقضي فيه بالشرع, لأن دي طريقة تغيير المنكر باليد لكل أحد, طريقة شرعية لتغيير المنكر باليد. أنا لو في الشرع أريد أن أغير منكر باليد, الطريقة الشرعية إيه؟ إن أنا أرفع المنكر إلى ما لم يكن تحت ولايتي مباشرة, فباللي تحت ولايتي مباشرة زي ابني وزوجتي أخذ للسلطان, لا بأدبه أنا, ما لم يصيبه حدا, ما لم يصيبه إيه؟ حدا, يعني لما ابني يزني أنا أقيم عليه الحد؟ ها؟ نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة في المال والأهل والولد, هل أنت تقيم عليه الحد؟ بل ترفعه إلى مين؟ إلى السلطان. مفهوم الكلام؟ ترفعه إليه, هو الذي ينظر إليه. بعض أسئلة عامة كده برضو من موارد اليوم لأنها عشان من الوقت, يعني أنا امرأة لا أرى القصة البيضاء بعد الانتهاء من الحيض ولا أعرفها, فكيف أعرف أنها طهرت من الحيض؟ شو هذه مسائل عجيبة. الأخوات ينبغي أن يتعلمن هذه الأمور كما تتعلم اسمها, لأن دي أمور بيترتب عليها صحة الدين وإقامته, ويترتب عليها خروج من مهالك. يعني ما تبقى المرأة المسلمة لا تعرف كيف تهرب متى, هل هي تهرب من حيض أم لا, طبعا ده أمر من تمام الجهل, ينبغي تتعلم ذلك. المرأة المسلمة ينبغي أن تأتي في آخر حيضها, الحيض بتاعها كم يوم؟ 3-4-5, تيجي في اليوم السادس الرابع هو آخر يوم, وتتتبع كما كنا يفعلن, تتتبع واللي مش عارفة تقول اللي مش اللي عارفة, لأن نشوف الحديث كنا نرسله بالكرسي فيه الكدرة إلى عائشة, يعني اللي مش عارفين كانوا بيوروا مين, اللي عارفين أخت كبيرة أو الأم أي واحدة كده من ترسل تقول والله أنا, طبعا على حسب الجوار, مش بيكون الأخت هنا والتانية في دمياط, حسب الجوار ترسل تدخل قطنة بيضاء, قطنة بيضاء, و وتغور بها على قدر ما تستطيع، بيقع عليها إفرازات. طالما الإفرازات مكدرة صفرة أصفر خفيف بني، يبقى لازالت إيه؟ حيض. واضح؟ لغاية ما تدخل القطنة وترى عليها إفرازات بيضاء، أدي معنى القصة البيضاء، أدي معنى القصة البيضاء، ترى عليها إيه؟ إفرازات بيضاء. كانت النساء في الأوائل من حرصهن على الدين وتعلمهن كانت بترسي، تعلم تقول لهم لا، تجيبهم إيه؟ لا حتى ترين القصة البيضاء، لا يعني لا لسه، وهم بيتتبعوا. فتأتي المرأة في آخر حيضها كل ساعة أو أكثر أو أقل تتتبع حتى ترى تلك الإفرازات البيضاء، أو تدخل يعني مثلا كانت بتدخل تلاقي كدرة، تدخل تلاقي كدرة، حد ما تدخل وتخرج القطنة نظيفة غير مكدرة، وده معناه ان الايه الرحم بريئة تماما من دم الحيض. عندئذ تغتسل في التو والحال وتصلي ما عليها من الفريضة التي هي في وقتها، ان كانت وقت ظهر تصلي ظهر، وقت عصر تصلي عصر، وقت مغرب تصلي مغرب، مفهوم؟ فطبعا دي مسألة يعني خطيرة. لما وبعدين اقول الكلام ده هو مش للورقة دي، لا ده انا شرعت في اعداد رسالة بسبب ان اخوات كثيرات ارسلنا الي، لك احنا ما بنعرفش علامة الطهر والشيء. يا لطيف يا رب، شيء يحسن. وخد بالك ان الحدة كل ايه؟ كل خمس سنين، الحدة كل شهر، كل شهر. يعني لو اكلة بتتعمل كل شهرين ثلاثة مرة وعملتها غلط، زوجها يمكن ما ايه؟ ما يقعدش معاها في البيت، ولا كل مرة بتبوظيها. لكن في الحد مش مشكلة، والطهارة مش مشكلة، والصلاة مش مشكلة. امرأة تجاوزت 50 سنة و سفرها للحج بسبب قدم البطاقة الشخصية، تعصر لزوجها، وإذا أراد تجديدها ثم الحج فيجوز أن تطلق حتى تسافر في معه، بيتم العقد رجوعها من الحج. طبعا ده كلام باطل، كلام لا يصح ولا يجوز، ولا يصح أن يتم هذا الأمر أبدا. ما هي المراجع التي تعين طالب العلم في معرفة شبهات الشيعة، وذلك حتى إذا وضع في موقف من ذلك يستطيع الرد على المعتقد أهل السنة. أي كتاب عن الشيعة، أي كتاب عن الشيعة ومطلات الشيعة، في كتب كثيرة موجودة الآن يعني، وبالذات كتب إحسان إلهي ظهير. إحسان إلهي ظهير هو رجل كان شيعي وصار من أعلام السنة، وقتلوه لشدة وطأته على الشيعة وبيان عوراته ومفاسده. إحسان إلهي ظهير، من وسلف الشيخ في قوله معية الله بذاته ومعية تلزم من أخير المرجو، إرشادنا إلى مرجع في ذلك الوقوف على كلام السلف، حيث هناك من يطعن في هذا القول متهمين قائلوا بالبدعة أو الجهالة، نرجو الإجابة. كتاب الإيمان لابن تيمية، كتاب الإيمان لابن تيمية، وأيضا الفتاوى ومواطن أخرى كثيرة لا أذكرها الآن، لكن عشان أنت يعني حتى تعرف وتجيب على نفسك وتجيب على اللي بيقول جهالة وعدم جهالة، لأن هي المسألة بالدراع الآن مش بالعلم. اللي عايز يجيب في مبحث الفوقية، مبحث الفوقية مسجل، سمعوا لنفسك وسمعوا لغيرك. المبحث ده مسجل فيه بالصفحات وبالرقمات والطبعات، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، هو مواطن من الفتاوى الكبرى، مواطن من الفتاوى لابن تيمية في كلام على المعية بالذات والفوقية، واعتراض من اعترضوا بقضية أن الله في كل مكان، وتأويل المعية بأن معية العلم ومعية السمع وما شابه. لو سمحت أرجو الإجابة الهمية. انا اخذ درس ولا تعطي هذا الدرس فتاة 27 سنة مع العلم انها لم تتزوج، وانا في سن 22 سنة وفي المنزل عندها مع وجود والدها ملحوظة هامة، اخوها والدتها دائما معنا اثناء الدرس بحكم الصداقة بين اسرتي واسرته، فلهذا الوضع حرام ام لا؟ افادكم الله، هذا الوضع لا يصح ولا يجوز، لانه لا يخلو الامر من اطلاع العورات بعضها ومن الانشغال بها، لأنه لا يصح أبدا مستهدف الاجتماع، ولا أن يجمع بينهم، ولا أن يتحدث، ولا أن يكون نفسه في نفسها، ولا رأسه في رأسها. هل يجوز دفع الرشوة للمصالح الحكومية؟ أعتقد الإجابة في التساؤل اللي ذكرته واضح. هل يجوز الأكل من ذبيحة المبتدع؟ نعم يجوز الذبيحة ما دام أنه مسلم حتى وإن كان فاسق، يعني مثلا بيشرب سجاير، حليق، مش عارف إيه. أما إذا كان كافر فهذا هو الكلام، هنا هو المشكلة في ان يكون كافر. وهل يلزم التأكد من حال الذابح يصليها هو ام ولا يسب الدين ام لا؟ هو المسألة انك تعرف انه ثابت على الاسلام ولا لا، ثابت انه على الاسلام ولا لا. يعني مثلا لما يصبح مسلم امامك وترى انه مسلم خلاص، فاذا ظهر انه لا يصلي وظهر انه يسب الدين يبقى ده امر اخر، يعني بعد الظهر. لكن انت مش مطالب بالسؤال ما الحال اذا كان يحدث مشاكل في بيت اسرتي بسبب هذا الموضوع. هو طبعا المشاكل في كل شيء بتحدث، لكن انت اصبر على دينك. نقول ان المسلم ترك الصلاه كافر، ان اي كافر مثل اليهود والنصارى، على الرغم من انه من الممكن ان يصوم في شهر رمضان ويصلي ومؤمن بداخله بان لا اله الا الله، وعلى الرغم من ذلك يطلق عليه كافرا. نعم العبد يمكن ان يكون كافر من باب ومؤمن من باب، وإذا اجتمع الكفر والإيمان فالغلب الكفر. قال الله تعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما تعجبش ما تعجبش. يقول لي جارة تكفر كل المجتمع والتوقف في الملتحي والملتقي حتى تعلم صحة إسلامهم، وبخاصة إذا كانوا يتبعون فكرها، وهي تكفرني مع أني ملتزمة ولله الحمد والفضل، ولكنها تعاملني معاملة الجارة فقط ولست كأخت لها في الإسلام، فلو عاملها كما تعاملني أم أجتنبها، مع العلم أنها وزوجها لا يصلون في المساجد حتى صلاة العيدين والجمعة، فماذا أفعل معها؟ ليه تعتزل؟ مسكوها يعتزل، لأن هذا ابتداع، لأن هذا ابتداع. قلت إن في شهر رجب الإسراء والمعراج، وقال الشيخ سيد عفاني إن الإسراء والمعراج ليس في شهر رجب. أنا ما قلتش إن رجب في الإسراء والمعراج، أنا قلت كما يقول الناس إن ويصومونه باسم الإسراء والمعراج. فتنبه، يعني أنت لما تسمع تنبه، هل من الممكن أن أسحب سؤالي بالضرورة لأنني أسأل الشيخ سرا؟ أنا مش عارف هو أني سؤال لتسحبه أني سؤال. أيضا هل من الممكن رد يمين طلاق بدون حضور الزوجة؟ ملاحظة لم أدخل عليها ولا يوجد فرصة خروج معها تماما. المعقود عليها إذا طلقها لابد من عقد جديد، فما ينفعش من غير علمها وما ينفعش من غير وليها. المعقود عليها لابد من عقد جديد، لأن دي اسمها بينونة صغرى. بينونة إيه؟ صغرى. مفهوم؟ إني أحب أحبك الله. والذي كان يعمل في إحدى دول الخليج العربي، وكان يعمل مدرسا لمادة التربية الفنية، وكان مطلوب منه ومن جميع المدرسين هناك على مستوى الدولة في فترة من الفترات رسم صورة لأمير الدولة وولي عهده، وكان المدرسون ومعهم والدي يرسمون ما يطلب منهم، هذا غير تعليم الطلبة رسم كل ذي روح وغيره. وقد جمع من المال واشترى سيارة وشقتين بخلاف الملابس والأجهزة الكهربائية، فالكل ماله حرام. نعم نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخذلان. وهل هو ارتكب كبيرة التصوير حتى وإن كان جاهلا ولا يوجد مال بالبنك؟ خذ بالك، لو كان يتكسب هذا، لو تكسب هذا المال على مظنة أنه يعمل عمل مباح، وكان لا يعلم أبدا أن هذا العمل محرم، وكان يظن أنه من الأعمال الحلال، فهذا الكسب حلال. أما إن كان يعلم أو بلغ مسمعه لكنه طنش وكبر دماغه واشتغل، فيبقى هنا إيه؟ قد بلغه الحكم فيلزمه الأمر، فكسبه كله حرام. أسأل الله العافية والسلام. وما العمل وأنا طالب جامعي لا أجد الوقت حاليا للعمل لأنني في استعداد الامتحانات، مع العلم أن والدي يعمل هنا بمصر بعد عودته في نفس المجال الفني، وجزاك الله خير. يعني أنت تستعين بالله وتقتتل الضرورة وتبحث عن مخرج لتأكل طعاما حلالا، ولعل هذا يكون باب جنتك وجهادك. يكون التليفون بنظام القسط، بحيث عند دفع القسط الشهري نضاف مبلغ بسيط على قيمة القسط الأصلي كل شهر. قال إن هذا المبلغ للدمغة فما حكم الشرع؟ أنا مش عارف الإجراء بالضبط الحقيقة، ولا أعرف تفصيله، وأنا لا أحب أن أجيب فيما لا أتصوره تماما. كيف نتعامل مع النصارى في بلدنا؟ هل نتعامل معهم من باب البراءة من دينهم وكرههم أو لحقدهم على الإسلام والمسلمين وما يفعلونه بالمسلمين فنقاطعهم ونبيع لهم ونشتري منهم، أم نتعامل معهم برفق من باب إظهار محاسن الإسلام وأخلاق المسلمين تأليفا لقلوبهم ودعوة لهم؟ التعامل زي ما قلت على حسب ما أمر الله. ما هو الذي أمر الله به؟ أمرنا الله عز وجل من جهة القلوب أن نبرأ ونكره تمام الكراهية، ومن جهة التعامل نعامل بالإحسان ما لم يقاتلوننا في ديننا. مسألة محسومة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وإيه؟ وتقسطوا إليه. فهذا برهم، وهو التعامل بالحسنى، تبيع وتشتري ولا تتعدى عليه، لكن مع كل الأحوال البراءة القلبية والكراهية القلبية، لأنهم سبوا الله وشتموه وجعلوا له ولد وكذا، وكذبوا بنبيه وكذبوا بكتابه وكذا وكذا إلى آخر. فلا أمر ينبغي يتنبه. نرجو من حضراتكم توضيح امر ملابس الرجال اليوم من ناحيه الشرع وخصوصا البنطلون الضيق. يا اخوان مما عمت به البلوى ان تجد المسلمين المصلين الملتزمين ان تجدهم يلبسون الملابس الضيقه التي نسال الله العافيه والسلام عندما يركع تتجسد مؤخرته وتتجسد مذاكيره ويتجسد ذكره وافخاذه بصوره مقززه بما لا ينبغي ان يكون. امر انا افزع منه. وقد ذهب كثير من علماء المعاصرين ببطلان صلاه هؤلاء وان صلاتهم بهذه الصوره كما لو صلوا عرايا. فينبغي ان يتنبه لذلك. البس ملابس تستر حتى المقعده. تقول مش عارف مثلا بيمنعوني من العمل من لبس القميص. هناك ملبس اطول من القمصان القصيره يستر المقعده ويستر السوءه. فبنت لهما سوءاتهما. دي سوءة. فلا يصح ان انت تبقى ماشي كده سوءتك بارزه. شيء والله مقزز جدا. نرجو توضيح امر القصر في الصلاه في الصف. لان هذا الباب في الفقه اقول كثير وزيد لتعرف الصواب باختصار شديد. السفر القصر في السفر كل ما هو سفر يقصر فيه الصلاه على الوجوب. كل ما هو سفر لمده ليس لها نهايه ليس لها نهايه حتى تعود. حتى ايه؟ ما لم تقيم في البلد التي سافرت اليها او تتزوج بها. مسافر شهر اثنين سنه لشغل طالب بتشتغل بتعمل وترجع تقصر. الا ان تكون في موطن تأتم بالإمام فتصلي مع الإمام على حال. دخلت مسجد وانت مسافر تصلي مع الإمام على ايه؟ على حال. جاء رجل ابن عباس وقال ابن عباس ما بالنا اذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين. مسافرون في رحالهم. واذا صلينا معكم صلينا اربع. قال تلك سنة ابي القاسم. تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرت في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان تغيير المنكر واجب على كل مسلم تقي وغير تقي. فينهى شارب السجائر عن شرب الخمر. فلو ترك تغيير المنكر لأتقياء فقط لما نهى منك إلى آخره. وقد قال تعالى في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون من غير واو إلى آخر الآية. فلتحل لنا لتاركة الحجاب الشرعي أن تأمر بالحجاب الشرعي أو تارك الصلاة أن يأمر بالصلاة. نعم نعم يأمر. بس هو تارك الصلاة ده مشكلة انه كافر فمش مطائف وده مش بينفعش بالشرع. لكن المتبرجة مش كافرة ما لم تستحل. المتبرجة ليست كافرة ما لم تستحل. فممكن تأمر بالحجاب لانه يا اخوان انت مطالب بمئة فريضة عملت بعشرة. ده ما يمنعش انك تكمل بالباقي. فالامر بالمعروف فريضة والعمل به فريضة. دول فريضتين. فليس من شرائط الامر كأشرت من شروطه ان تعمل به. لكن لما ما تعملش به بيبقى المغبة اكثر. المغبة ايه؟ اكثر. نتكلم على انه هل مشترك؟ لا. تزوجت من مصور يرسم الناس فنادق خمس نجوم باليد والتزمت بذلك التزاما سبع على خير وعرفت حكم المصور فماذا نفعل؟ وما رايك نستخدم مصيرها جزاكم الله خيرا؟ تزوجت من مصور يرسم الناس. انا مش فاهم الصراحه الحقيقه السؤال معلش يعني. هو حكم اكل السردين والفسيخ والرنجه وهل يعد تخليلها يبقى الدم بداخلها؟ ولو بقى الدم والعظم ولو بقى المصارين الطهور ماؤه الحل ميتته. فده سؤال ملوش وجه. ده سؤال ملوش مكان. كيف انوي العمره؟ ولكني عرفت او سمعت ان السفر بالباخره فيه تضييق على المنتقبات من السلطات فهناك ضروره لكشف الوجه حتى جعلوني امر اصعد الباخره. نعم ضروره. نعم لان السفر للنسك ده امر عظيم جدا. واصلا انت لو هتمتحني ولا هتروح مش عارف تشتري ايه ولا تزوري زوجك في كذا هتكشفي فده اولى منه. ولا يجوز لي ان اقترض مال للذهاب للعمره. لا يجوز ان يقترض مال للعمره. ولا يجوز ان يسافر عمره بالدين. ولا يجوز ان يسافر عمره بالقسط. واضح؟ الا ان يكون عنده من الاموال الكثيره التي تجعله ذو غنى وتجعله مؤهل للعمره ولكنها غير حاضره في يده وقت العمره. مفهوم؟ لان العمره واجبه على من؟ المستطيع. يبقى الفقير منين؟ ازاي يستلف؟ شركه صناعيه تفتتح تنتج مواد خام مثل بودرة التلك وكربونات الكالسيوم وما تدخل في صناعات كالبويات والبلاستيك والاستخدامات الغذائية والطبية وصناعة الورق. والشركة تصدر هذه المنتجات الى دول كثيرة منها اسرائيل. فمن حكم ذلك البيع لليهود؟ هو حكمه يجوز لكن من باب الولاء والبراء الاولى ان نعمل كل ما في وسعنا لتحقيرهم ومنعهم وازدرائهم ولو رمز. ولو ايه رمز؟ يعني اما كانوا بيقتلوا الصرب كنا بنقول قاطع منتجا تنقذ مسلما، وكانت مصر من اكبر الدول اللي بتستورد المنتجات اليوغوسلافية والصربية. الان مصر من اكبر الدول اللي بتستورد المنتجات اليهودية، لا تشتري منتج يهودي ولا تبيع له، ليس من باب الحرمة ولكن من باب الايه الولاء والبراء. من باب الولاء والبراء يسأل القسيس احد نصراني من الكنيسة لماذا قال ربكم الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لشبهة على مين؟ على مين دي؟ ما حكم اذا لم يسمع صوت الامام فضاعت سجدة؟ فماذا يفعل المأمومون؟ لابد ان يروا الامام، المأمومون لابد ان يروا الامام. ائتموا به وليأتم بكم من وراءكم. هل هناك تأمين ولا تأبين بين الآية ولا تباين بين الآية تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وبين الشرط سامع صوت الناعم المنكر وتغيير المنكر واجب على كل مسلم تقي وغير تقي؟ لا، ما فيش تباين.